بسم الله الرحمن الرحيم. صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تصحبكم مع شباب على الهواء، فمراسلكم من المنطقة الشرقية أبو قازي يحييكم، فأهلا وسهلا بكم. أنا لما سألت عن الملعب قالوا هذا ملعب الصراصير، وصحيح يوم دريت أن ملعب الصراصير جبت معي هدية، قلت لازم أجيب بف باف، قلت ما ينفع للصراصير إلا بف باف. فما أدري ماذا تريدون أن نبدأ معكم هذا اللقاء، أتريدون أن نبدأ معكم بكلام وأحوال الشباب ولا بعض الطرف الجميلة؟ والله يا أخواني شباب لقيتهم أنا جالسين على فيلم هندي، فيلم هندي ثلاث ساعات، فيلم ضيع أمه، رقعه ثلاث ساعات، فيلم ضيع أمه، وجالسين الشباب يا الله الفيلم ضيع أمه، ويبكون الشباب بعد ثلاث ساعات فرحانين الشباب، وش فيه؟ قالوا الفيل لقى أمه. إيش حن الله يهديك. كنت أحيا على التفريط مشتملا ليلى الذنوب. بعض الناس يجلس في القنوات الفضائية ست ساعات وسبع ساعات يقلبها من قناة في قناة، حتى إلا حسمه أصبح هوس أفلام، هوس أغاني، هوس مسلسل، ويندمج في الفيلم، ولكنه لا يقرأ قرآن ولا يسبح ولا يحافظ على الصلوات، كيف يرتاح؟ والله ما يرتاح. لو يقعد أمام القنوات 20 يوم ولا 20 سنة والله ما يرتاح. قد كنت أنظر في الشاشات أحسن. أنا سأعطيكم طرفة عن السكارة. واحد سكران تهاوش هو أبوه، وعنده أبوه حوش غنم، ويروح يشتري له بطلين خمر، ويروح الحوش أبوه ويصب في الحوض حق الماء ويزوده ماء ويخليه، وتجي الغنم عطشانة هالغنم من الصباح وهي ترعى وتشرب من الخمر اللي انقلبت حتى سطر الخوف. المهم الخرفان سكرت في الحوش، اللي منتفخ وطالع في الثاني، واللي ينطح جدار، واللي مطير من رافع رجله، يقول اللي يجمر من جنبي يمشي مسرع. قلت يا ولد الغنم ذي وش فيها؟ بعض الخرفان بدل ما يقول ما قام يقول يا سكران، واللي يصفق الباب واللي تتناطح الخرفان يقول يوم دخلت لي الخرفان قايمة فوق وضاربة تحت، يقول وادخل الحوش ودي وشم الحوض اللي والله ريحة خمر، لقيت خروف مدلي رقبته يبغى يدور ما لقى شيء، شاف طينها واحد مدمن مدلي رقبته. يا انظروا يا اخواني كيف الخبر ذا، يوم سكر وبي قام راح بغى يذبح حلال ابوه كله بسبب الخمر. ولذلك يا اخواني لما يسكر الشخص خلاص يفقد. الى متى يا شباب وانتم تعصون الله جل وعلا؟ يوم يا اخواتي اقبلت في اسف. كان ولدي ما يعرف الصلاة ولا يعرف إلا الأغاني والموسيقى، الآن له 3 أيام وهو ما غير في المسجد وصايم ويب، ما غير من الصلاة إلى البيت، من البيت إلى الصلاة، وما غير قيام ليل ويب، فأنظروا كيف الله أحسن له الخاتمة. معنا حياة الخير يا قومي، وجدت يا إخوتي طعما. صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تصحبكم مع شباب على الهواء، لقاء مع الشباب، وسنبدأ الليلة سهرة معكم، فمراسلكم من المنطقة الشرقية أبو قازي يحييكم، فأهلا وسهلا بكم. فنحن دائما يا شباب إذا جلسنا مع الشباب نتحدث عن أحوال الشباب ونتكلم عن أحوال الشباب، ولذلك نحن شباب وما زلنا شباب وسنستمر إن شاء الله شباب. ولذلك تجد كثيرا من الآباء الكبار الشيبان تجده شايب لكن عنده روح الشباب، وتجد شباب عنده روح الشيبان، شباب توه عمره 14 سنة ولا جاك يكلم مساك الله بالخير يا ابو فلان، يعني اني شايب، هو شباب لكن سبحان الله يبغى يسوي نفسه انه من الشيبان وانه من الكبار وانه يقول والله سنة السبلة، هو ما له 14 سنة لكن يعني اني حضرت الكلام واني احب كلام الشيبان. فالامر واسع ولله الحمد، لكن لابد يا اخواني ان نعرف اننا شباب ونعيش على هذا الدين ونسعد بهذا الدين فلا نفرط في هذا الدين. لعلي أسمعكم قصة عجيبة حدثت عندنا في المنطقة الشرقية. أحد الشباب انطلق من بقيق إلى الدمام، وتقبع تقريبا مثل جدة ومكة تقريبا 80 كيلو أو 70 كيلو. فالرجال هو زميله رايح للعمل، ومروا على الكورنيش، عندنا كورنيش مثل كورنيش جدة، ولقولهم شباب مسوين حلقة ويرقصون، مشغلين أغاني إنجليزي ويرقصون. يعني حركات عجيبة. قال خوي الاثنين اللي في السيارة، قال وش رأيك ننزل ننصحهم؟ قال أنت تنخبل أنت تنصح دول، هذول وش ننصحهم دول؟ قال أقول لك وقف خلني أنصح. قال السواق ترى أنا ماني بنازل. قال وقف أنا بنزل. وقفوا، نزل هذا اللي راكب وجاء عند الشباب، وكانوا مسوين حلقة، وكان فيه واحد يرقص في النص يسوي حركات عجيبة، والقزاز اللي مسوي كذا مدري يسوون ذي حركات عجيبة. فنزل الرجال ذا ودف الحلقة حتى وقف عند اللي يرقص ومسكها بإذنه، ف فقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قام هذا اللي يرقص ودف الرجال، قال وش تقول؟ قال أقول لك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول تركت الرجال وخرجت، ركبت سيارتي ورحت أنا وخوي. يقول بعد 4 سنوات يا أخوان، شوفوا الشيء العجيب، يقول بعد 4 سنوات يقول مريت رايح للعمل بعد صلاة الجمعة، يقولوا لقيت واحد يتكلم بعد الجمعة، بعد ما انتهت خطبة الجمعة قام واحد من الشباب يعظ الناس بعد الصلاة بعد ما صلوا الجمعة، وكان يتكلم ويبكي. قلت يا ولد وانا رايح للعمل خلني ألبق عند المسجد وامسك هذا اللي يتكلم بعد الصلاة واخذه معي اوديه لاخوياي في العمل ينصح. يقول وانا داخل الجمعة، الناس طالعين من الجمعة وانا داخل من الجمعة، يقول وجيت لين وقفت عند اللي يحدث ذا واقعد اطالع فيه ويبكي. وقلت يا شاء الله هذا الشيخ متأثر، يقول يجلس يبكي ويعظ الناس وكل ما شافني يبكي. قلت ما شاء الله على ذا الشيخ. المهم يوم خلص الشيخ ويجي الشيخ ويسلم علي، قال انت تعرفني؟ قال ما عرفني. قال لا ما عرفتك. وقام الشيخ ومسك ذاك في ذنه، قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. بعد 4 سنوات قال من انت؟ قال انا خويك اللي جيتني وكنت ارقص في الكورنيش، كانت كلامك هذاك من بعدها تبت الى الله جل وعلا. يقول خرجت انت مشيت، يقول طحت على الركب وجلست اتفكر في كلامك. قالوا لي اخويا اللي يرقصون معي قالوا قوم ارقص فلان. قلت خلوني انا تعبان الان. يقول جلست اتذكر هذا الكلام، يقول خرجت من المرقص من الجلسة ورحت للبيت وتوضيت وصليت وتبت الى الله جل وعلا، والان من افضل الدعاء عندنا في المنطقة السنة. بعد ما كان يرقص على الكورنيش، بعد ما كان يستمع الأغاني ويستمع الطرب، أصبح الآن يدعو إلى الله جل وعلا وأفضل داعية عندنا وأفضل خطيب عندنا في الدنيا. لماذا؟ لأنه عرف أنه ما خلق في الدنيا إلا من أجل الله جل وعلا. ولذلك هذا أنا وأنت أيها الشاب لابد أن نعرف لماذا الله جل وعلا أوجدنا في الدنيا. ما أوجدنا إلا لطاعته الله جل وعلا، فلابد أن نسعى. ولذلك كثيرا من حرف الشباب إلا لما أعرضوا عن الطاعة. يعني أنتم عمركم شفتم مطوع زهقان يا شباب؟ ما فيه مطوع 24 ساعة مبسوط مطوع 24 ساعة مطيم ومكيم مبسوط. لا، لأنه طائع لله جل وعلا، ما يضره، ركب سيارة، عنده جوال، عنده فلوس، عادي مبسوط. وذلك تشوفونها الآن في الشوارع، يجيك راعي ديدسن قرنبع مطوع، عنده ديدسن قرنبع ما فيها مساحات ولا فيها مكيف، وانوارها مكسرة ورفارفها ترجف كذا، وتلقاه عند الإشارة ذابحه الحر ويسلم سلام عليكم سلام عليكم مبسوط، صح ولا لا؟ شوفون عند الإشارة الآن سياراته قرنبع ولا، لكنه مبسوط الحر والعالم كيفاته هو مبسوط، سلام عليكم هاك شريط سلام عليكم هاك شريط مبسوط. في المقابل يوقف، الآن رأيت أنا وقفت مرة جنب واحد كامري 2004 وقفت جنبه في الرياض، قلت خلني أسلم عليه واجي عنده ولبق ودق عليه هرب ويطالع فيني، قلت سلام عليكم. قال قلت انت راكب 2004 كامري، يوم طالع فيني ويقطع الاشاره ويفحط ويقطع الاشاره، قلت سبحان الله شلون لو راكب شبح ذا. الان يجيك راعي الشبح يوقف عند الاشاره ومبوز وزعلان ومكيف وشبح ومعناه زعلان، معناها السعاده وين؟ في طاعه الله جل وعلا. اعطيكم قصه ايضا كيف يا اخواني ان الرجل اذا توجه الى الله جل وعلا يجد السعاده والراحه. أما أنك تركض في الدنيا ضياع، لا صلاة ولا عبادة ولا طاعة وتريد ترتاح، والله ما ترتاح، يا كل يوم تعيش في ضنك وكل يوم تعيش في قلق. بعض الناس الآن يعيش في هموم وفي قلق داخلي، ليش؟ ما فيه إيمان، ما فيه دين، ما فيه صلاة، ما فيه قرآن، ما فيه سنة، ما فيه ذكر. ولذلك تجد بعض الشباب يعيش في ضنك. والله كثيرا من الشباب يجون يقول يا أبو غازي والله نحن طفشانين طفشانين، يقول يا أخي أنا ما حد فهمني. قلت أنت رياضيات ما حد فهمك؟ شلون ما حد فهم؟ لأن ما عندك دين أصلا، لو فيه دين وجدت الراحة. لماذا الشباب الآن أكثرهم يعرض عن الله وتلقاه متعقد وتلقاه يا أبوي تراها قافلة تراها واصلة هنا؟ يقول قلت وين ما ترتفع؟ قال أبد تراها مطوعة أصلا هنا، وانتبه يا أبوي يا أبوي ما واصلة هنا. ليه؟ ما في دين، ما في راحة، ما في سعادة. ولذلك يا أخواني والله لن نرتاح ولن نسعد إلا بهذا الدين، بس هذه قاعدة خلوها. أما أنك تبي تسعد بغيره والله ما ترتاح. يمكن ترتاح ارتياحا موقتا في الدنيا، كون أنك تضحك مع الشباب وتستانس، لكن بعدها تقفل معك. واحد من الشباب ضعيف مطوع، يحلل المطاوعة والله العظيم أنه محليوي، أي والله يا أخوان على ما يجيهم من النقد والكلام، لكنه محليوي. واحد مطوع ضعيف يمشي في حد الشوارع ولقاله راعي بيوك يغازل له بنت عند الخياط، واللي في البيوك من اللي يشيلون الأثقال ذولا، عضل وماسك الدركسون ويديه ذي مترفقه كذا ولابس فنيله ويده ذي على هالكبر وناقش نقشات هنا وماسك الدركسون وشكله مصيبه ومطوع ضعيف. يقول اشوفه وانا جاي اشوفه واقف ويغازل البنت عند الخياط، واقول وانا امشي اقول في نفسي انكر عليه ولا منكر عليه، انكر عليه ولا منكر عليه، رجالي غازل البنت. يقول كل ما قربت من عنده وشفت يديه قلت يا ولد ايش المصيبه هذا، ان اخاف انكر عليه ثم ينزل يفقع وجهي. لكن يقول سبحان الله يوم وصلت عنده قلت خلاص انا ابنكر عليه. يقول والله اني جيت ووقفت عند الباب حقه، يقول يديه، يقول انا اتكلم معه وطالع في يده ذي من تفخه هالكبر، يقول اي ما شاء الله الرجل راح فيها وين ما شاء الله. المهم يقول جالس كذا واجي ووقف عنده قلت يا اخي هل ترضى احد يغازل اختك؟ هل ترضى احد يغازل امك؟ هل ترضى احد يغازل احد اخواتك؟ ويقول وتكلم معه والرجال ماسك الدركسون، يقول والله حتى ما التفت علي. قلت يا أخي خاف ربك، هذا ما يجوز، كيف تغازل النساء؟ هذا حرام وهذا ما يرضى أحد، وانتبه على نفسك لا يجيك الموت. ولا يقول والله إنه ما التفت علي. يقول وأنا تكلم وطالع في يديه الكبار ذي. يقول المهم يقول أنا نشف ريقي وخلصت، قلت على العموم أنا بمشي. يقول والله يا أخواني يوم التفت علي اللي عيونه تصب يبكي، أي والله يا أخواني. يقول ونزل من السيارة يا أخي أنا أدري إني مخطي وجزاك الله خير. يقول يوم شفته كذا يقول وشب عليه الجنة والنار الجنة والنار، وانتبه يقول ولعت فيه يوم دريت إنه خاشع. قال والله أنا أدري إني مخطي وجزاك الله خير إنك حركت حاجة في قلبي وأنا تائب إلى الله وتكفى سامحني، وهذا رقم جوالي لازم تزوره. وعطاه رقم الجوال ورقم البيت. قال خلاص أنا بزورك بعد 3 أيام أو 4 أيام. بعد 3 أيام أو 4 أيام قام الشاب ذا وكلم خويه، دق عليه البيت ورد ابوه، قال وين فلان؟ قال وش تبغى؟ قال انا زميله وابغى زوره. قال حياك الله تعال. قام الشاب ذا مطوع وراح له. يوم جاء عند البيت كلمه يمكن الظهر، قال بجيكم المغرب او العصر. المهم ما جاء الا بعد العشاء يمكن. راح المطوع وخذ العنوان وصف له الابو، يقول لين جاء عند البيت يقول ودق عليه البيت ويفتح لي ابوه. قال وين فلان؟ قال اقلط اقلط. يقول يقلطني ويجلسني في المجلس. يقول وطالع في ابو الولد، يا والله ابوه يعني زعلان. قلت فلان وين؟ قال انت وين تعرف فلان؟ قال انا قابلته قبل 4 أيام وعلمه القصة. وقام يضحك ابوه، قال انت اللي انقذت ابني من النار. قال وش السالفة؟ قال الولد ذا توفى العصر اليوم. يقول المشكلة ما هي في الموت، المشكلة عاي. يقول المشكلة ان ولدي له 3 أيام متغير، كان ولدي ما يعرف الصلاة ولا يعرف الا الاغاني والموسيقى، الان له 3 أيام وهو ما غير في المسجد وصايم ويبكي، ما غير من الصلاة الى البيت ومن البيت الى الصلاة، وما غير قيام ليل ويبكي، وتوفاه الله جل وعلا وهو رايح المسجد مات. فانظروا كيف الله أحسن له الخاتمة. واستدل الشيخ لما يرويها لنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. انظروا كيف يا أخواني يوم أن يتحرك الإيمان في القلب، خلاص إذا تحرك الإيمان في القلب ما عاد يضرك شيء. والله لو إن المعاصي أشد من هذا الجبال لا يدكتكها الإيمان، خلاص إذا تحرك الإيمان خلاص ما عاد تنفع المعاصي لي، كلها تذهب جلا. ليش؟ لأن الإيمان تحرك في القلب، وإذا تحرك الإيمان في القلب خلاص تصبح عبدا صالحا. وأنا أهيب بنفسي وكم أن نعود إلى الله جل وعلا، والله إنها لذة العودة، وإن العودة إلى الله سعادة، وإن العودة إلى الله راحة نفسية، وإن العودة إلى الله اطمئنان للقلب ووعد في الجنة يوم أن تدخل الجنة، نعيم أبدي في الجنة، فيها سعادة أبدية في الجنة. واحد من الشيبان قلت له في الجنة نهر من خمر، قال الشايب ايش تقول يا مطوع؟ قلت أقول لك في الجنة في خمر نهر من خمر. قال يا مطوع أنت تقوله صادق؟ قلت هي والله أني أقوله صادق. قال ايش دنيا بنسدح عنده؟ قلت انسدح عنده واشرب على كيف، لا عندك لا دورية ولا هيئة ولا في أحد، اشرب على راحت. شوفوا يا أخواني كيف الناس. ولذلك بعض الشباب الآن يضحك بالملذات الدنيا ونسي ما أعد الله له في الجنة. طيب الآن أنا بسألكم، لو قلتكم الآن المطاوع هذولا يعني ما ودهم يفحطون؟ ما ودهم يشربوا الخمر؟ ما ودهم يسمعون الأغاني؟ ودنا والله، ودني أنا الحين أشرب خمر لين أقول بس، لكن ليش ما أشرب؟ أريد ما عند الله جل وعلا في الجنة، لأن الله أعد لك نعيم في الجنة، فلا تفرط في هذا النعيم. وأنا حقيقة قبل أجيكم هنا بأوريكم مفاجأة الآن، أوريكم المفاجأة. ها أنا لما سألت عن الملعب قالوا هذا ملعب الصراصير، هو صحيح؟ صحيح. يوم دريت ان ملعب الصراصير جبت معي هدية، قلت لازم اجيب بفباب، قلت ما ينفع للصراصير الا بفباب. ايوه ها لا لا إن شاء الله ما يلعبون إلا رياجي، لكن أنا ما أدري ليش اختاروا اسم الصراصير، فقلت خلني أجيب هذا الدفاع عني، يعني أنا أحصن نفسي لا يجيني واحد طائر ولا واحد رايح فيها ولا نبخ كذا ونخليه مرة واحدة. ولذلك أنا اخترعت للشباب قلت خلاص نبي نغير اسم الملعب، توافقوني يا شباب؟ من ملعب الصراصير إلى ملعب الصقور، تم يا شباب؟ خلاص لا عاد تقولوا والله بنروح نلعب ملعب الصراصير عاد. الله يهديكم يا أهل جدة، يزينكم ويشين أساميكم. إيه والله عاد صراصير عاد، والله أني ضحكتهم قالوا لي إيه إيه أحسن. تسمع الرجال إيش يقول؟ يقول هالمرة أنا جيتكم دريت إن ملعب الصراصير جبت بفباب، المرة الثانية إذا جيتكم بجيب معي لحم، ما دام فيه ملعب الصقور نجيب لحم. فعسى الله يبارك فيكم وينفع بكم. أنا سأعطيكم طرفة عن السكارة ما دام الموضوع سكارة. في واحد مطوع حليه وبعد راكب له سيارة ورايح اللي فيه سفر ولقى له واحد يشر، قال خلني أشيله معي، يقول وأنا لبق عنده، يقول يوم لبق ويركب معي، يقول يوم ركب وطالع فيه لعيونه حمر وريحته سكر ثان خالص منتي، قال أعوذ بالله إحنا هذا كيف أدعوه أنا؟ يقول وأنا ماشي في الخط يقول ريحته فقعت راسي، يقول أنا غيمت صرت أمشي مغيم على الريحة، يقول صرت أسوق على جنب كذا وأقزه ويقزني، يقول ما أقدر سكران شلون أتفهم معه. المهم قدامنا نقطة تفتيش، قلت اسمع يا الحبيب، قال نعم، قلت أنت ريحت فاقعت الراس وفيه قدامنا نقطة تفتيش، خلك ماسك الطبلون ولا تفتح فمك بكلمة، لا تتكلم تفضحنا مع العسكر. قال ولد أنا ما قال أقول لك ولا تفتح فمك، قال أبشر ويمسك الطبلون، يقول ويجي السواق ويلمبك جنب العسكري ويفتح الدريشة السواق ويسلم على العسكري، قال السلام عليكم، قال السكران وعليكم السلام، ويطب يخم السواق ويقول حب حب راسه، قال أنت وش ملاك يا، قال يا مطوع والله أنا فكرك تسلم علي، قال العسكري لبق لبق يا ولد وش ذا الخمخمة في الغمارة لبق لبق، يقول ويلبق وياخذ رخص في العسكري وقدم الموتر يقول ولبقه، قلت أنت صاحي أنت؟ قال تكفى يا مطوع والله أنا فكرك تسلم علي، قال طيب عنك أبتلع مع العسكري، قال تكفى لا يصيدونا تكفى، قال اسمع شف خلك في الغمارة ولا تنزل، أنا بروح أردن العسكري لعله يعطيني الرخصة، لكن أنت لا تنزل لا تفضحنا عند الأوادم دول، خلك في الغمارة ولا تنزل. قال أبشر يا مطوع والله ما أنزل، يمسك الطبرون ويقوم السواق وينزل يروح للعسكري، قام خوينا ذا وقفل البيبان وقفل القزاز ومسك الطبرون، راح الرجال ذاك يا ابن الحلال يا عسكري خوي تعبان ومريض تكفى، قال يلا خذ الرخصة ولا تعودها دق سلف ومشي الآن. قال أبشر، يقول ويجي خوينا ويجي بيفتح الباب، الباب مقفل، يدق الدريشة الرجال سيده ماسك الطبرون، يقول أدق عليه الدريشة ما يطالع فيني سيده، يقول ودور وجي عند الباب حقه، يقول ودق عليه والرجال سيده، قلت يا ابن الحلال افتح أنا خويك، يقول ما طالع فيني، يقول وجي قدام النور السيارة قدام السيارة وشر له أنا خويك افتح، يقول والله يطالع فيني مرة مفهي، قال هذه والله المصيبة، يقول وقعد أدور على السيارة كيف افتح السيارة عليه، يقول لي الدريشة حقت السواق نازلها شوي، يقول وأنا ألقى السيم حق الثياب ذا، يقول وأنا ألقى السيم وأنا مس السيم وأنا نزله مع الدريشة بفتح الباب، يقول يوم نزلت السيم مع الباب يوم جيت بفتحه ويطالع فيني السكران، قال يمين يمين مطوع يسار يسار، قال افتح يا أخي أنا خويك افتح الباب يا أخي. شوفوا يا أخواني كيف السكران اللي رايح فيها ذا، يقول والله ما فتحت الباب إلا بالسيم، يقول فتحت الباب ونفتح وقدم شوي، يقول تنزل انزل لا بارك الله فيك يا مركعني برا لو درى عنا العسكري سحب فيني، يقول وانا نزل يقول وانا احرك واتركه، يقول وخلي سكران بكيف. انظروا يا اخواني كيف هذا الخمر كيف يذهب العقل يا اخواني، والله يا اخواني ما من رجال يشرب خمر الا ويصير دبشة الله يكرمكم، يصير مثل الخروف، واعوذ بالله من ذا الخمر اللي يخلي الرجال بشواربه مطشر الشنبات وشوارب ويشرب خمر ويصير زي الخروف، اعوذ بالله. ولذلك أنا أتوقع إن شاء الله ما في أحد يشرب، لكن نحن ندعو الشباب أن ينتبه لمثل هذا النقاط، ترى يعني التدرج في مثلا شرب الدخان والمشي مع الفاسدين يجرك إلى أعظم من هذا، ربما تبدي أو البداية بدخان ثم تبدي بالجلسات ومسوي نفسك في الحارة في النزهة يعني أنك أبو زعط وأنت اللي فاهم وتفتل الشوارب وأنت اللي ما في مثلك وأنت أبو فلان اللي تعرف الكلام كله، ولا جلس في المجلس قام يزعط عند الشباب يا بويا اسكت يا فلان ابويا ما ابويا ذبحتونا ابويا ما ابويا هذا، ويسوي نفسه انه ابو العريف هو وهو ما يسوى التالية في الغنم، والله يا اخوان تلقاه لا يفهم وغبي لكن مسوي نفسه انه ابو العريف، يعني لابد ان ننتبه من هذا، لا تمشي معه يا فلا بد يا اخواني اللي مثل هذا ما نعطيه وجه والله العظيم، ما يوديك الا المصايب ويجيب لك المشاكل، بل حتى الحارة ينبذونك. انا اتوقع الان الحارة الان فيها ناس عرابجة، هو اصلا ما هو عرابجة، العرجة ما يبراكب عليه بس مسوي نفسه يعني اني عربجة، هو مسكين عمره 15 سنة والله ما يعرف من العربجة شيء، لكن ابغى يسوي نفسه عند الشباب انه هو ابو العرابجة اللي فاهمه، انه هو اللي ما احد يفهم مثله. نقول هذا مسكين، والله انه مسكين، يعيش في اوهام وهو تجد ان عنده نقص ويريد ان يثبت هذا النقص بالعربجة، يفكر انه اذا صار عربجي انه بيصير احسن واحد في النزهة، ما درى ان الناس يدعون عليه والناس ما حد يدانيه. ولذلك يا شباب انا ادعو جميع الشباب ان نكون شباب صالحي، ما في مانع ان نجي ونلعب هنا ونسع الصدر ونجلس مع الشباب ونضحك، ما في باس، ديننا اوسع من ذا يا اخوان، لا احد يحجر على الناس، ما في باس اني اطلع انا والشباب على الكورنيش ونجلس ونجيب لنا غداء ولا عشاء سمكات، اليوم الشباب غدونا سمك، ولذلك ما في باس ان نطلع على البحر ونتعشى ونسولف مع الشباب ونجي هنا، لكن ايش طائعين لله جل وعلا، ما يمنع يا اخوان. فلا بد يا اخواني ان نعرف حقيقه هذا الدين، استقم على طاعة الله ووسع صدرك وضحك وتمش وطلع للبر وطلع للكرنيش وطلع على البحر ووسع صدرك، الحمد لله الدنيا هذه خلقت لك، خذ منها ما تشاء لكن على طاعة الله جل وعلا. أما شايع لا يعرف الصلوات ولا يعرف القرآن وتجد بس في التفحيط في الشوارع وتمشيات، وين الناس هذه رايحة؟ ذبحتنا الكورة والله، تعلق الشباب بالكورة، أعطيكم يا أخواني شوفوا يا أخواني كيف أثر الكرة يا أخواني. أنا بسألكم يلي تشجعون الاتحاد والأهلي، وش استفدت من التسجيل؟ هل دروا عنك؟ يمشون لك راتب؟ والله ما حد درى عنك ولا حد يدري عنك، إنما هذه شحنة داخلية تفرغها في التشجيع. أذكر واحد من الشباب مباراة الاتحاد والهلال اللي انتهت الأخيرة، فاز الاتحاد صح؟ كان فيه أخواني تفرجون، واحد عمره 14 سنة وواحد 16 سنة، أبو 14 سنة يشجع الهلال الصغير والكبير يشجع الاتحاد، لما فاز الاتحاد قام الكبير يطنز على الصغير، قام الصغير وراح للمطبخ واخذ سكين وجاء وطعن اخوه ثلاث طعنات وقصه قرص، والان في دار الملاحظه مسجون، انا زرته في الدمام مباراه الاتحاد اللي انتهت هذه، الاتحاد وليلى. يا اخواني ترى التشجيع ذا يزرع عنف داخل، فانت تفرغ في اي حاجه، تقتل، تصدم جدار، تاكل فار، تسوي اي مشكله، تاكل فار وش ولد يعني لما تنهزم لما تنهزم يجيك ضغط داخلي، فلا بد تفرغه، تفرغه بايش؟ اما تفحط ولا تشرب خمر، تسوي لك اي مصيبه. ولذلك يا اخواني هذا خطر على الشباب، والله انك تشجع وتسوي والله ما حد درى عنك يا اخي. الناس الان يقتلون في الفلوجه ويقتلون وفي فلسطين وحنا نركض ورا كوره، يلا هذا لنا 40 سنه وحنا نركض ورا الكوره، وش استفدنا؟ ما استفدنا شيء، ضاعوا الشباب وماتوا ناس مسافرين للكوره ومات ناس مشجعون كوره وماتوا كثيرا من الشباب وهم متعلقين في الكوره. ومن مات على شيء يبعث عليه يا اخوان، بعض الناس يهوى الكوره، ولذلك قال الله جل وعلا افمن اتخذ الهه هواه، انت لما تحب الكوره كانك تتعبد الكوره، كانك تعبد غير الله. أفمن اتخذ إلهه هواه، أن تحب الاتحاد وتموت في الاتحاد، واحد يقول اذبحني أنا في الاتي أموت في الاتي، واحد يقول الهلالي أنا يا أخي دمي أزرق أزرق، عبكم مرضعينك حبر أزرق، قال أنا دمي هلالي أزرق أزرق وبيض، لا تحاول مطول، وش إلى هالدرجة يا أخوان وصلوا شبابنا تعلقهم بالكورة وما أدراك بالكورة؟ والله يا أخواني إنها سفاسف، إن الرجل العاقل ما يلتفت إلى هذه الأمور. انظروا الشباب، والله انا اعرف شباب والله ما هم مستقيمين، لكن ابغض ما يشوفون الكوره يقولوا شو استفدنا من الكوره، ما غير بس ضغط نفسي ومضايقات وسب بين الشباب ولعن وعداوه بين الشباب، والله ما زرعت في قلوب الشباب الكوره الا العداوه بين الناس. تجد في البيت واحد اتحادي واحد هلالي، لما يفوز الاتحاد قام البقس في البيت، بعض الناس يضرب امه ويضرب ابوه، رجل طلق امرته علشان الاتحاد، وش ذنب المراه المسكينه تخمخمها كل ليل يوم فاز الاتحاد تطردها، والله مشكلة يا اخوان، يعني حاجة تتفطر منها القلوب، يعني وصلت الدرجة بنا الحب الى هذه الدرجة، مصيبة يا اخي. ولذلك الحب هذا مرض يا اخوان، ويتحرك الشباب، وش اللي خلى الشباب الان يفحطون في الشوارع وقصات؟ والله لقيت لي واحد في الحادث قبل اجيكم في عندنا في الحارة، لقيت قصة والله انها عجيبة، اول مرة اشوف محلك كل شيء على الصفر مرة، وحط خط هنا بس الى هنا كذا خط اسود، والباقي كان على الصفر بالموس، قلت سبحان الله هذه منين جاتنا الجديدة توه، يمكن ما بعد وصلتكم يا الجدة، علما ان احنا ما يجينا شيء الا بعد ما يمر عليكم ياخذ لفة بعدين يجينا، لكن هذه الظهر اني ما بعد شفتها. انا شفت حاجة عندكم يا الجدة جديدة، لقيت شباب في المدرسة كنا زايرين مدرسة اليوم، لقيتهم يحطون الغترة على الكتوف ويسوون كذا صح، ويحطون هذه هنا على الكتوف، قلت ليه يا شباب؟ قال عشان نبرد، قلت تبرد؟ وش تبرد؟ الجو حلو والجو زين. قال لا، احنا احيانا يذبحنا الحر فنحط الغتر على الكتوف ها يبرد اليدين. ترى احسنت، انت راعي ورشه، انت ابوك ورشه، انت ابوك ورشه. زين الحمد لله. سيارتك قديمه قرنبع ولا ما عندك سياره؟ الله يرزقك ان شاء الله بالجنه، اخير من السياره واخير منه. ولذلك يا اخواني انا اوصي جميع الاخوان ان نرتبط مع الرفقه الصالحه، فانها تعينك بعد الله جل وعلا على ان تثبت. لان الاخوان اخواني ما يجيك منهم الا خير، ان شافوك اخطيت نصحوك، ان شافوك ضعف ايمانك جو ساعدوك، اعطوك شريط، اعطوك كتيب، اخذوك المكه. وانتم من العبد عندكم مكه، لو اني منكم يا اهل مكه كان كل خميس وجمعه في مكه اخذ عمره وارجع، لو كل اسبوع اطلع انا واثنين ثلاثه من الشباب ونروح ناخذ عمره ونرجع. ما تدري يمكن تاخذ عمره هناك المكه ثم يراك الله جل وعلا ويكتب لك السعاده حتى تلقاه، ما تدري. وذلك لا تحرم نفسك الخير، ما دام مكه عندكم قريبه فلا تحرم نفسك. خذ امك، خذ اختك، خذ اخوانك، خذ جارك، خذ صديقك، وركبوا السياره وروحوا المكه. خذ لك عمره عباده وطاعه في يوم واحد، تروح وترجع في نفس اليوم. اذكر مره واحد على طاري نرجع للسكاره واحوال السكاره اي انا اذبحني عند السكاره انا مره اذكر مره واحد سكران وتهاوش هو وابوه، هذه قريتها في الجريده قبل كم من يوم، وتهاوش هو وابوه وعند ابوه حوش غنم، وروحوا يشتري له بطلين خمر، ويروح الحوش ابوه ويصب في الحوض حق الماء ويصب فيه قرشتين خمر ويزوده ماء ويخليه، والشايب طالعون الصبح بالغنم يوم رجع المغرب ويدخل الغنم الحوش، وتجي الغنم عطشانه الغنم طول من الصباح وهي ترعى، وتجي الغنم وعند الحوض وتشرب من الخمر لين قالت بس، حتى سطل الخروف. تخيلوا خروف وسكران. اي والله حنا يعني تعبنا مع الخروف لجي نذبحه وهو صاحي، فكيف سكران؟ المهم الخرفان سكرت في الحوش، اللي منتفخ وطالع في الثاني، واللي ينطح الجدار، واللي مطير من رافع رجله، خرفان سكارة. بعض الخرفان بدل ما يقول ما قام يقول ياو سكران. فسبحان الله يا اخوان، راع البيت العادة اذا دخل الخرفان تهجد تشرب ماء وترقد، يقول هالمرة سمع صياح وصفق الشينك واللي يصفق الباب واللي تتناطح الخرفان. يقول يوم دخلت لي الخرفان قايمة فوق وضاربة تحت، يقول اللي يجي من جنبي يمشي مسرع. قلت يا ولد الغنم ذي وش فيها؟ يقول وادخل الحوش واجي واشم الحوض اللي والله ريحة خمر، لقيت خروف مدلل رقبته يبغى يدور ما لقى شيء، شاف طينها واحد مدمن مدلل رقبته يبغى يشرب. يقول سبحان الله، يقول الخرفان كلها سكارة وتورطت فيها ما ادري وين اوديها، يقول وانا رزقي على ذا الخرفان. يقول دريت ان ولدي مسويها، يقول وانا اخم الخرفان وانا اوديها للمستشفى. يقول ماتت اثنين على الطريق وانا رايح، ماتت عبارنا مكثرين الخرفان ذولا وراحوا فيها. يقول المهم وديتها للطبيب البيطري يقوم يضرب فيها من ذا الوبر ويسحب لين يقول ردت العافية وصحت الغنم. يقول امه ثنتين خسرتها. انظروا يا اخواني كيف الخبر ذا، يوم سكر وبي قام راحوا بغى يذبح حلال ابوه كله بسبب الخمر. ولذلك يا اخواني لما يسكر الشخص خلاص يفقد. ايضا يا اخواني قصة ذكرتها قبل قليل للشباب، بل ذكرتها في مسجد قبل قليل، وكيف ان القنوات الفضائية تؤثر على الشباب. والله يا اخواني تؤثر تأثيرا عجيبا، حتى على الاطفال لها تأثيرا عجيبا. واحد من الشباب جابوا في التلفزيون دعاية، وش الدعاية؟ دعاية ديو، تعرفون الديو؟ ايوه زي القطي بيبسي بس اسمه ديو. جابوا دعاية في القناة ان الديو ذا اذا شربته تصير قوي، وجايبين في الدعاية ولد يشرب وراح وتصادم هو وجبل شو اسمه تيس الجبل ابو قرون ذا، تصادم هو وياه وليه الجبل منقص من الصين شو اسمه التيس، ومسوي نفسه قوي ذا. المهم ذا يوم شاف الدعاية ويقوم يروح للسوبر ماركت، يوم انتهت الدعاية ويروح للسوبر ماركت ويشرب له قوطي ديو، ولي عنده ابو حوش غنم. يقول يوم شرب الديو ويروح الحوش الغنم ويوقف، ولي عند ابوه تيس كبير كبر ذا اللوعة، ويقوم الغليم ويدنك ويجيك حاط رجله تيس، شاف واحد مدنك ويجيك التيس حاط رجله، ويوم انتصف ويصفق الورع للورع راسه من في الخصين، ويطير الغليم فوق ويطيح في الحوش بغى يموت، ويجي لابوه يا ولده منبطح في الحوش وراسه مشلوك ويشيله ويوديه للمستشفى ويخيطون راسه بغى يموت الغليم. شوفوا انظروا كيف تأثير القنوات الفضائية على أطفالنا، لكن حنا ما ندري، نقول يا رجال خل البزران، وهي ترى تؤثر على الأطفال. ولذلك لا بد أن ننتبه يا شباب، نحن بحاجة أن نفقه عقولنا بمعنى هذا الدين الحقيقي. ما يمنع أنك تقول أنا والله شاب مسلم ويكفي، لا، لا بد أن تستقيم على طاعة الله لابد أن تكون طائعا لله جل وعلا، لابد أن تتبع هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم افعل ما شئت. الدنيا هذه خلقت لك جبالها وبحارها وأشجارها وأنهارها، كلها خلقت لك يا أخي. وسع صدرك واضحك وانبسط، لكن خلك طائعا لله جل وعلا. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع. أذكر قصة لبعض الشباب كيف يبين لنا الرفيق السيء والرفيق الصالح. واحد من الشباب كان لاهي، يسمع الأغاني ولا يصلي، عندنا في الحارة وكله تفحيط، يعني سبحان الله، يعني شاب ضايع. فاشترى له سيارة جديدة هايلوكس، ويركب كفرات خط، تعرفون كفرات خط ها، ويحط جاعد وراء وينزلها من وراء، يقلب السست وما أدري ينزلها وما أدري مقلب السست، ويجيك يتمشى في الحارة، وكل ما شاف شلة طاط سلام عليك وتمشى، قاموا الحارة ولزقوا فيه. وشو علشانه؟ علشان السيارة، يركبهم ويمشيهم ويفطرهم الصباح بيض وجبن ويوديهم المدرسة والعصرية تمشية وبعد العصر على الكورنيش. هذا أغلى واحد وأحسن واحد في الشباب اللي ركبني في السيارة. الحارة عندنا لزقوا فيه، أنت أحسن واحد في الحارة، أنت أقوى واحد في الحارة، وهو ما يساوي الخروف اللي سكر ذا. لكن سبحان الله علشان السيارة كل قام يمدحه، أنت الطيب وأنت البطران وكلامك صحيح. المهم رفعوه لين وصل إبراهيم بن الأدهم من الرفع، من كثر ما يمدحونه. يقول أبد بيتي دائما مزحوم، الشباب 24 ساعة عندي في البيت، مرة أركب ذا ومشي، ومرة أركب أبد يحجزون حجوزات عشان أركبهم ومشي. يقول قدر الله جل وعلا، يقول استمرت حول 5 شهور والشباب معي من أحسن ما يكون. يقول قدر الله جل وعلا، يقول وسافر، ويقول يقدر الله علي وانقلب وتنعدم السيارة، يقول واخذها وبيعها في التشليح. يقول والله جلست 4 شهور ما فيه ولا واحد مر علي من الشباب، يقول شلتي الأولى اللي كان وانت البطران وانت الرجال، يقول ولا واحد مر علي 4 شهور. يقول مرة واقف على بابنا كذا، يقول احتري احد الشلة يمر علي، يقول والله ان واحد اشترى له سيارة بعدي كنت اشيله 24 ساعة اشيله، يقول والله ان مار من عندي يمشي 200 سلام عليكم ابو فلان، هو حاط الرجلة، يقول حتى ما نزل يسلم علي ولا يقول سلامات ولا شيء. يقول سبحان الله وكانت أثر لي، يقول تأثرت من هذا الموقف وكانت سببا لهدايتي، يقول وتبت إلى الله جل وعلا. جوني الشباب الصالحين وزاروني، يقول واهتديت. يقول لما اهتديت، يقول البيت حقي دور واحد، يقول فقررت أني أبني الدور الثاني. يقول ودروا الشباب الصالحين أني أبني الدور الثاني، ويقومون ويسوون لي قطية ويجمعون لي قطية ويحطونها في الزرف، ويجي واحد من الصالحين ويدق بابي قال هذه هدية من الشباب. يقول يوم فتحت الزرف اللي فيه 50,000 ريال مقدمة، اجتمعوا الشباب وسووا له قطية وعطوه إياه. يقول والله أني قاعد تبكي، تأثرت من هذا الموقف. يقول فبنيت البيت وبنيت لي شقة فوق وانتهت البناية. يقول وقررت أني أتزوج، ودروا الشباب الصالحين أني بتزوج، وقاموا وسووا لي قطية ثانية وجمعوا لي مبلغ من المال وحطوه في زرف، وجاء واحد من الشباب ودق علي قال هذه هدية من الشباب. يقول يوم دخلت البيت واكشف الزرف وألقى فيه 50,000 مرة ثانية. يقول فكانت عونا لي على الزواج وتزوجت، يقول وانبسط. فقلت انظر كيف الرفيق الصالح والرفيق السيء. هذا رفيق سيء إذا ما عندك مصلحة، أنت أبوك ضابط ولا أنت أبوك المدير المدرسة ولا أنت أبوك يشتري لك سيارات، أنت أحسن واحد في الحارة وأنت أحسن واحد في المدرسة وأنت البطران وأنت ما في واحد مثلك. أي كلمة يقولها يضحكون كا كا كا كا كا، وهو لا عنده سوالف ولا عنده شيء، لكن علشان السيارة أو علشان أنه يفطرهم كل صباح. ولذلك هذا الرفيق السوء دائما هذا طبعه، لكن تنتهي المصلحة والله ما يعرفك، وانك لو يصير عليك شيء والله ما يوقف عليك، وان وقف عليك بس مجاملة، بل بعضهم يجي ويستهزي عليك. افا يا رخامة كنت تفحط فينا والحين تنقلب، ها يضحكون عليك، افا اللي مثلك ما ينقلب، وين السواقة تزعط علينا يعني انك تعرف تسوق ومنزل ستة مسوي فيها فخلتها تنقلب، اللي مثلك ما ينقلب. فيبدأوا يطنزون عليها اخويا. انظروا كيف الرفيق السيء يا اخي، لكن انظر في المقابل الى الرفيق الصالح، كيف يعينك ويساعدك. ان اقبلت على بناء بيت ساعدوك، ان اقبلت على زواج ساعدوك، ان اقبلت على الاستقامة والله انهم يقفون معك ويساعدونك ويأخذون بيدك ويوفرون لك كل حاجة حتى تكون من ضمن الصالحين. وانا اوصي جميع الشباب حتى لا نطلع من هذا المكان الا استفدنا، ان لا نطلع من هذا المكان الا وقد تبنا الى الله جل وعلا. الذي ينظر الى القنوات الفضائية فعليه ان يتوب. تخيل لو اتاك ملك الموت وان تنظر الى الحرام، وش تبي تقول لله جل وعلا؟ الامر خطر. بل بعض الناس يجلس في القنوات الفضائية 6 ساعات و7 ساعات يقلبها من قناة في قناة من قناة في قناة حتى إلا حس مخه. خلاص أصبح هوس أفلام، هوس أغاني، هوس طرب، هوس مسلسلات، يعيش على المسلسل ويندمج في الفيلم، ولكنه لا يقرأ قرآن ولا يسبح ولا يحافظ على الصلوات. كيف يرتاح ذا؟ والله ما يرتاح. لو يقعد أمام القنوات 20 يوم ولا 20 سنة والله ما يرتاح. ولذلك الله جل وعلا ما جعل السعادة بالمعصية أبدا. والله لو تعصي الله الليل والنهار، بعض الشباب نعرفهم والله له 30 سنة وهو يسمع الأغاني وش استفاد؟ بعض الشباب له 30 سنة وهو ينظر ذا القنوات وحط الدش في البيت وبث علينا من هالخنا والردى، وهو جالس له 20 سنة بناته وحريمه عنده في البيت ولا استحى من الله جل وعلا. نقول وش جابت لنا القنوات الفضائية؟ والله ما جابتنا إلا فساد أخلاق، ولا جابتنا إلا ضيعت الشباب عن الصلاة وضيعت الشباب عن القرآن والتهوا الشباب خلف الأفلام. والله يا أخواني شباب لقيتهم أنا جالسين على فيلم هندي، فيلم هندي 3 ساعات فيلم ضيع أمه، رقعها 3 ساعات فيلم ضيع أمه، وجالسين الشباب يا الله الفيلم ضيع أمه ويبكون الشباب، بعد 3 ساعات فرحانين الشباب وش فيه؟ قالوا الفيلم لقى أمه. يالله ايش حنا الله يهديك، 3 ساعات فيلم هندي فيلم ضيع أمه، وين حنا فيها؟ وين عقولنا يا شباب؟ والله يا أخواني حنا نبكي حزنا على أحوال الشباب، يوم يشوف شباب أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان بدل ما تكون تنصر دينك وتنصر بلدك وتحافظ على دينك وتحافظ على بلدك تروح أيامنا 6 ساعات و7 ساعات أمام القنوات الفضائية. ما نستحي من الله؟ من الذي أنعم عليك بالبصر؟ أليس الله؟ فكيف تعصي الله بالبصر؟ تخيلوا يا أخوان عمركم شفتوا واحد أعمى جالس يتفرج على قناة فضائية؟ أعمى جالس، عمركم شفتوا؟ ما في ولا في الخيال أعمى يتفرج على فيلم، ما في. لكن لما أنعم الله عليه بالبصر صار يعصي الله جل وعلا. أما نتقي الله جل وعلا؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ إلى متى يا رعاك الله؟ إلى متى وأنت تعصي الله جل وعلا؟ هلا أبو أنا واحد شاب ملتزم. إيه إيه وين يتصرف هذا الشيخ؟ أحسنت، الله يدخلك الجنة أنت وعيالك واللي يسمعون. الشيخ ذا سأل سؤال عجيب، يقول أنا شاب مستقيم لكن أهلي حاطين الدش. نقول إن كنت تستطيع أن تقنع أبوك وتقنع أمك بحرمة هذا الشيء فكان بها، إن كنت لا تستطيع فأنت لست مسؤول في تغيير، لأن ما دام فيه ولي أمر أنت مالك ذنب. لكن أنا أوصيك أنك لا تدخل البيت إلا وقت النوم، اشغل نفسك مع الصالحين وادعو، ادعو أبوك، قبل رأس أبوك، شوف كيف تكسب قلب أبوك بالطاعة. تجي كل ما دخلت تقبل رأس أبوك، تهمز رجيله، تقبل رأس أمك، والله إذا كسبت قلب أبوك سينفذ أبوك كل شيء. لكن تدخل هذا حرام، هذا ما يجوز، أنتم ضالين، لا ما يصلح. ولا تقوم تنفخ على أبوك يا أخي، هذا أبوك حتى لو كافر، أمرك الله أن تطيعه فيما يرضي الله جل وعلا. ولذلك أنا أقول أي شاب يعيش مثل هذا الموقف عليه أن يبدأ بالتجرج. أول شيء كيف يكسب قلب أبوه، كيف يكسب قلب أمه؟ بالخدمة وبالطاعة، ويخدمهم ويقبل رؤوسهم شهر شهرين حتى يكسب قلوبهم. فإذا كسب قلوبهم يقول له يا يبا والله أن هذا حرام، ما ينفع، هذا يفسد بنتي وبنتك ويفسد أخواتنا، والله يقتنع الأبو لأن الأبو يخاف عليه. فإن كنت ما تستطيع نقول لا تقعد في البيت إلا أن تكون لك غرفة الحال وتستقر فيها كان بها. لكن اشغل نفسك مع الصالحين، علم الإمام خليه يزور أبوك يبين له الحكم، علم الناس الصالحين يزورون يقنعونهم بهذه الأمور. فبإذن الله إن كنت صادق والله سيعينك الله جل وعلا. أذكر أحد الشباب كان أبوه 24 ساعة يسكر، شاب عمره 13 سنة وأبوه دائما يسكر 24 ساعة سكران الأب، والابن سبحان الله من مدرسة في حلقة التحفيظ فتربى على الدين وصار يحب الصلاة ويحب الخير، لكن كل ما شاف أبوه يدخل سكران يبكي الابن. فراح وسأل الشيخ، قال يا شيخ أنا أبوي، قال ادعو الله جل وعلا، عليك قبل صلاة الفجر تقوم وتصلي وتدعو الله في آخر الثلث الأخير. وش سوى ذا الشاب؟ صار كل ليلة قبل صلاة الفجر يقوم قبل الصلاة بساعة ويتوضا ويروح للمجلس ويدعو الله ويصلي ويبكي الابن، اللهم اهد أبوي، اللهم اشرح صدره، اللهم رد أبوي، ويبكي بكاء. ومرة من المرات دخل الأبو متأخر، جاي الساعة 2 في الليل سكران الأبو، وهو داخل البيت سمع واحد يبكي في المجلس، يقول يوم طالع في المجلس اللي ولده ساجد ويدعو اللهم اشرح صدر أبوي ويبكي اللهم اهد أبوي. فكانت هذا الكلام تأثيرا للأب، فدمعت عين الأب يوم شاف ابنه يدعو يا رب اهد أبوي، يا رب اشرح صدر أبوي، اللهم انقذ أبوي من النار، فكانت سبب لهداية الأب. فقام الأب وراح وتوضأ وجاء وجلس جنب ابنه لين خلص، ويقوم يضم ابنه قال يا ولدي أنا تائب إلى الله جل وعلا، فشرح الله صدره. ليش؟ لأن الابن كان صادق، لأن الابن تحرى مواقف الدعاء فدعا الله جل وعلا. وأنا أوصي كل شاب يقع في مثل هذا الموقف، أهلك عندهم دش، أنت ليس عليك التغيير، لكن عليك أن تنكر، انكر المنكر، بين لأبوك خطرها، بين لأمك خطرها، بين لأخواتك، بين لإخوانك أن هذا خطر عظيم. ولذلك بعض الشيبان الآن يتعذر، يقول يا أخي يا مطوع أنا بس طالع الأخبار، صح ولا لا؟ بعض الشيبان يقول أنا والله ما طالع إلا الأخبار. احنا ما نقول شيء، احنا ودنا نسمع الأخبار، لكن احنا نقول المشكلة فيش؟ في من يقدم الأخبار. من اللي يقدم الأخبار يا إخوان؟ تجي بنت المطوع يشوفها يقطع صعبولة، فكيف عاد اللي ما هم طوع؟ حنا لو نشوفها نروح فيها، هنا خدود وردية وخشم سلة سيف وعيون زرد وصدر طالع وبلاوي تطلع، فكيف تبون نصبر؟ ما نصبر والله. فالشايب هذا يجي يفتح فمه يقول أنا أبغى الأخبار، هو ما يبغى الأخبار، يبغى يتفرج، دابة تنتبه العجوز اللي عنده وخليه يتفرج. والله يا أخوان بعض الناس يقول الله أنا تابع أخبار، والله لا يعرف الأخبار ولا يدري وش الأخبار، شايب حتى ما يسمع بس يبي يتفرج. انظروا كيف الشيطان يا اخوان يزين لك مثل هذه المعاصي. بعض الشيبان يقول لك لا يا اخي ليش يا اخي طالع في القنوات والبلاوي هذه؟ قال والله انا ما اتابع الا المصارعه، توني قريه والبلاوي ذا وسنوكا. وين يا اخي؟ ما تخاف الله جل وعلا؟ تجلس انت في مجلسك وبناتك عندك شوفاتك، ما تخاف الله جل وعلا؟ تجلس انت في مجلسك وبناتك عندك شوفاتك وزوجتك، ويجي واحد مصروخ في القناه، مصروخ ما عليه شيء، يا اخي بناتك ما لهم شهوة، زوجتك ما لها شهوة، بنت عمرها 14 سنة او 13 سنة في عز شبابها، ثم تنظر واحد عضلي ومصروخ، وش تتوقع تسوي البنت؟ وش البنت قلبها حجر ما يتحرك شهوتها؟ فيها شهوة زي ما انت فيك شهوة، وتتحرك شهوتها زي. ولذلك تجد ان البنت على طول تروح تاخذ التليفون تكلم. ولذلك ذكر بعض المشايخ في شريط سمعت له ان في واحد من الشيبان جاب الدش وحطه في البيت، بخ الافلام والمسلسلات. ترى يا اخواني القنوات الفضائية هذه من بعد الساعة 12 وحدة تجي افلام وسخة والعياذ بالله. بعض الشيبان يقول انا والله مبرمجة حاطن على الاخبار والكورة بس. نقول لو ان هذا صادق، لو انه صادق مبرمج. لكن انا تكلمت مرة في احد المساجد وجاني احد الضباط قال يا اخي انا عندي دش لكني مبرمجة على الاخبار وعلى الكورة. قلت كلامك سليم، خلنا نقول هب انك مبرمجة زين، لكن افرض انك طلعت من البيت تبي تروح للعمل ثم صار عليك حادث ومت، وش ورطت لهلك؟ وهل تتوقع ان ابنك يبي يخليه على ما هو عليه مبرمج؟ لا، بيجي صديق اخوه صديق ولدك يقول ايش فيكم قفلين افتح ويفتح البرامج، تجي صديقة بنتك وايش فيكم قفلين افتح ويفتح البرامج، ويلا وتطلع البلاو كله البلاو. ثم ما من شيء يشاف الا ويجيك في قبرك، ما من شيء ينظرون إليه إلا ويجيك في قبرك، أنت تعذب في قبرك بسببك أنت، أنت اللي جبت الدش وحطيته. وإذا كان بد أن ننتبه. بعض الشيبان يقول مرة أنا ما أستطيع أنبرمج وأخبار وقناة فضائية وش اسمه ومصارعة. نقول يا أخي ما تخاف. أحد المشايخ سمعت له قصة، واحد من الشيبان جابوا حط الدش في البيت، المهم يوم يومين شهر شهرين قاموا البيت وانعزموا إلى زواج، وراحوا للزواج كلهم، وجلست البنت الحالة في البيت. تدري وش قامت تسوي البنت؟ قامت تقلب القنوات الفضائية، ومرت انخلاع ومرت غنى ومرت انطرب، حتى ارتفعت عندها الشهوة اتش قفلت معه، ثم طلعت الى البيت وفتحت باب الشارع وقفت عند الباب تدور اي واحد يمر. هذه ذكرها الشيخ حدثت في الرياض. ثم لما ما لقت احد لبست عباتها وتخرجت في الشارع، ثم طلعت في الزفلت، واول سيارة جت وتأشر لها فوق، وقفت عليها في وسط الزفلت، ووقفت السيارة في وسط الزفلت، وقامت وفتحت الباب وركبت معه، قالت روح سو اللي تبغى اللي تبي روح. انظروا يا اخواني كيف الخطر. هذه شهوة اذا تحركت خلاص يستطيع الواحد يسوي اي حاجة، ما في شيء يمنع. خلاص شهوة تحركت هنا والله ما يمنعها شيء، لا الشاب ولا المرأة. قام الرجال ذا وكان رجل عاقل علما بانه ما هو ملتزم، لكن الرجل يخاف الله. لما ركبت معه قالت بالعربي رح سوي لي تبغى، قال ابشري ما لس الا اللي ريح وصليش على جنب، ودق سلف الرجال ولا وقف الا عند بيته، قال الشقة فاضية ما فيها الا انت تفضل. يقول ويسبقها هو في الدخول ويمسك امرته، قال اسمعي بالعربي سالفة كيت وكيت وكيت وكيت، والبنت واصل تنحدها وعليه سنة تهدينها وتعلمينها الوضع. المهم قال تفضلي، وتدخل يوم دخلت وتلقى الحرمة قدام، اخذتها مرت الرجال وجلستها وقالت يا اختي انت وش فيس؟ هذا ما يجوز، هذا حرام. حتى جلست تبكي البنت، قالت الحمد لله الذي جعلني الله اطيح في ديكم، لاني طحت في واحد من الفساق كان لعب فيها. ويقوم الرجال ويكلم زوجها، يكلم ابوها ويكلم اهلها، قال بالعربي تعالي على طول الى البيت. ويقوم ابوها ويشيل اهله ويجيونها، ويوم يجون لقوا البنت ما بشري قالت السالفة كيت وكيت وكيت وكيت، قال الله لا يبارك في الدش، قم يا مل الشعر، ويروح وياه ويمسك الدش ويقطه في الشارع، قطه من فوق السطح في الشارع وكسره، قال والله ما عاد احطه في البيت، بغى يروح شرف البيت، بغى يضوع شرف المرأة، كله بسبب القناة الفضائية. بعض الناس يقول أنا والله الحمد إلى الآن محافظ ما جاني شيء، نقول هل تنتظر حتى تأتيك المصيبة ثم تشيله؟ ترى المصيبة جاية جاية، والله لو نعطيكم قصص الأحداث التي تحدث من القنوات الفضائية والله ما يكفينا لا يوم ولا يوم. أخو يركب أخوه، عمركم شفتوها؟ واحد فعل بأخته، واحد فعل بأمه، واحد فعل بأخوه، أشياء أهوال كلها تأثيرة بالقنوات الفضائية. لأن أنا أوصيكم يا إخواني، ترى الشهوة إذا تحركت خلاص والله تسوي أي حاجة، لو تروح تدور لك بقرة ولا حمار، والله العظيم يا إخوان كم من الناس ماسكينهم بالحسة عندنا الهيئة، ماسكين واحد ماسك له حنس ما أدري يسوي فيه، والله يا إخواني شيء محزن شيء مخزي لما نشوف مثل هذه الأمور عند شباب، بدل ما نجدهم في المساجد ونجدهم في حلقات القرآن نجدهم في السجون وفي. أنا زرت دار الملاحظة لجيت عجب العجاب يا إخواني، لقيت رجل عمره 15 شاب عمره 15 سنة، انظروا لما إذا فقد الإيمان في القلب، وش قضيتك يا شيخ؟ محكوم 15 سنة، محكوم 10 سنوات، وأمه محكوم عليها 15 سنة، وأخوه الكبير قصوه، وش قضيتهم؟ ذابحين أبوه، اتفق هو وأمه وأخوه الكبير وذبحوا أبوه، ليه عاد ما ندري ما علمني شي السنة، لكن انظروا كيف حكم الأخ الكبير قصوه والأم حكم عليها 15 سنة، والشاب هذا عمره 15 سنة محكوم عليه 10 سنوات، وشاب عمره 10 سنوات أكبر بيع مخدرات عندنا في مسجد 10 سنوات بيع مخدرات. بعض الناس الآن يشرب الحشيش ويجي عندنا هنا يفكر إنه ما حد يدري عنه وعيونه مقرحة، حتى لو قطر وما قطر والله يوجه راعي الحشيش إنه بي، ولو أدور على الشباب الآن لا أعرف راعي الحبوب وأعرف راعي الحشيش، بين من وجهه. ما تستحي من الله جل وعلا تفكر إنها مراجل؟ والله إنها ما هي مراجل، سوي نفسك يعني انك انت اللي محشش ولا حد يصيدك، وانك مسوي نفسك ثقيل ولا حد يعرفك، والله انك مفضوح وكل يدري عنك وكل بلاويك معروفة، لكن استح من الله قبل ان تستحي من الخلق. ولذلك لما قال ابن القيم قال اذا همت نفسك بالمعصية فاستح من نظر الله اليك، فان لم تردعك نظر الله جل وعلا فذكرها بشيمة الرجال، فان لم تردعك شيمة الرجال فذكرها فذكرها بالخوف من الله جل وعلا، فإن لم تردعك فذكرها بنظر فذكرها بشيم الرجال، فإن لم تردعك هذه الأمور فاعلم أنك في تلك اللحظة انقلبت إلى حيوان، أو كما قال ذكرها ابن القيم. يعني بعض الناس ما يستحي يفعل المعصية ولا شيء يهمه، خلاص سجن سجن ضياع ضياع ما يهمني، خلني أرتع في ذا المعاصي أبرد شهوتي، تلقاه ضايع ضايع هو. ولذلك لابد أن ننتبه يا إخوان قبل أن نختم هذا اللقاء، لابد أن نذكر أنفسنا أننا ستأتي لحظة من اللحظات سنغادر هذه الدنيا، سواء شاب أو كبير. والله كثيرا من الشباب ماتوا بسبب الأغاني، ماتوا مسافر رايح المكة ولا مسافر رايح للخط ثم صار عليه حادث وانقلب وهو يشغل الأغاني، ماذا سيقول لله جل وعلا؟ كثيرا من الشباب والله ماتوا وهم سكارى، كثيرا من الشباب ماتوا وهم حشش دقهم الزقيلة ثم طلع يتمشى وجاء واحد وصدمه ومات، وش بيقول لله جل وعلا؟ وهو يقابل الله محشش ولا يقابل الله سكران ولا يقابل الله وهو مغني، ماذا سيقول لله جل وعلا؟ أحوال والله تحزن يا أخواني لما نشوف شبابنا يموتون على مخدرات وعلى أغاني وعلى أفلام وعلى الطرب، كيف كيف كيف ضاعوا هؤلاء الشباب؟ إلى متى يا شباب وأنتم تعصون الله جل وعلا؟ نريد شباب يموتون في المكة، يموتون في ساحات الجهاد، يموتون في ساحات المعارك، يموتون في وهم رايح المكة، يموتون في حلقات القرآن، ما يموتون في السكارة والملاعب والملاهي، هذا خطر يا أخوان. ولذلك لابد أن نذكر أنفسنا وإياكم أنها ستأتي لحظة من اللحظات ستغادر روحك هذه الدنيا، ثم تعرض على ذلك القبر ثم تدفن، والله ما ينفعك إلا عملك الصالح. انظر تذكر ذلك القبر يوم أن توضع فيه، ما ينفعك أحد، لا صديقك ولا مالك ولا والدينك، والله ما ينفعك إلا عملك الصالح، الصلوات الخمس، قراءة القرآن، أعمالك الصالحة هي الذي تنفعك يوم توضع في ذلك القبر. الأمر الثاني رعاكم الله، تذكر الوقوف بين يدي الله جل وعلا، يوم أن تقف بين يدي الله جل وعلا ما ينفعك إلا عملك الصالح. تذكر قول الله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، تذكر قول الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تذكر يوم تزلزل الأرض، يوم تزلزل الأرض زلزالها، هذه أهوال سنجدها يوم القيامة. تذكر يوم تتطاير الصحف، تذكر يوم ينصب الميزان، ماذا سيكون حالك يا رعاك الله؟ هل ستنجو مع الناجين أم تخسر مع الخاسرين؟ هل سيجر وجهك في النار يوم يسحبون في النار على وجهك، أم تسوقك الملائكة وتدخلك الجنة بفضل الله جل وعلا؟ فحاسب نفسك يا رعاك الله. أنت أيها الشايب، وأنت أيها الشيخ، وأنت أيها الشاب، وأنت أيتها المرأة، فحاسبي حسابكم وحاسبوا أنفسكم قبل أن تقفون بين يدي الله. فاليوم لا عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أنت أيضا أيتها المرأة، فاتق الله بحجابك. انظروا إلى النساء الآن في الأسواق ماذا يفعلون يا إخوان. خلعت المرأة حجابها ثم خرجت تتمخطر في الأسواق، تعرض زينتها وجمالها وعفافها على الشباب. فأين الدين الذي أمرنا الله؟ أما تخاف المرأة أن يقبض الله روحها وهي لابسة لباسا فاضح، لبست العباءة المطرزة والعباءة المحرمة وتطيبت ثم خرجت تتمخطر في الأسواق؟ ما تخاف الله جل وعلا؟ فاسمعي أيتها المرأة هذا الوعيد من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهم، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يجدن ريح الجنة. اسمعوا إلى هذا الوعيد. فأنا أقول لكل امرأة: اتق الله في حجابك، واتق الله في إيمانك، واتق الله في دينك، فإنك إما باب إلى الجنة أو باب إلى النار. فإذا حفظت المرأة حجابها فوالذي نفسي بيده أن عز المرأة وجمال المرأة وكمال المرأة هو في دينها وفي حجابها. يوم أن تحافظ على هذه الحجاب وتحافظ على الدين يعزها الله وينصرها يوم القيامة، بل يخرج من أمثال هذه المرأة رجال صالحون. لكن إذا فسدت المرأة وخلعت حجابها فسدوا الشباب وضاعت الأمة، لأن الأمة ما تخشى فتنة أشد من فتنة النساء على الشباب. ولذلك ندعو كل امرأة أن تحافظ على حجابها، فإذا حافظت على حجابها حفظها الله. أيضا نداء للشباب أن يتقون الله جل وعلا، وصيتنا منا لكم أن تتقون الله جل وعلا وتكون عبادا لله صالحين، تحافظون على الصلوات الخمس، تقرؤون القرآن، وتحافظون على طاعة الله وعلى بر والديكم. فإذا حافظتم على هذه الأمور والله سيحفظكم الله جل وعلا، وستكون من السعداء. في مدرستك تكون سعيد، في عملك تكون سعيد، في بيتك تكون سعيد. يزرع الله محبة المدرسين لك، ويزرع الله محبة الحارة لك، حتى الضباط والأمراء يحبون الرجل الصالح الذي يخاف الله جل وعلا. لعلنا يا إخواني ندعو لإخواننا: فأمنوا يا رعاكم الله. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصرهم في العراق. اللهم إنهم ضعوف فاحملهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم بجند من جندك. اللهم عليك بأعدائهم وأعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم من أراد بلادنا أو مقدساتنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه. اللهم من خطط لبلادنا أو خطط ليفسد في بلادنا، اللهم اكشف مخططاتهم وافضحهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظنا يا رب العالمين. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم وأن يتجاوز عن زلاتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. وختاما نذكركم بأن كافة حقوق هذا العمل محفوظة لدى مؤسسة صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الدمام، هاتف 84-33-1-00، ناسوخ 84-25-09-8. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.